والآن مع آفة كتمان العلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة تتحدث عن هذه الآفة الخطيرة، وهي يعني كتمان العلم الشرعي عن الناس. يعني إنسان يعلم ثم يكتم هذا العلم عن الناس ويمنع نفسه من هذا الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به طالما يعرف الأحكام ويعرف في العلم ويعرف الفتية، ويجب أن ينشر هذا بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة في مسند الإمام أحمد: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ومن كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة، رواية ابن حبان. ولذلك ما هو كتم الحق؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما هو يعني ما نوعيته؟ يعني كل من يكتم علم من دين الله سبحانه وتعالى يحتاج الناس إليه كان من الذين كتموا الحق. هذا هو الذي يلجم والعياذ بالله بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك إذا كان هناك أحد يعني اهل او واحد من هؤلاء الذين ينتسبون الى العلم والعلماء، لو يعني اذا قصد هذا الكتمان يصير عاصيا لله سبحانه وتعالى. ولذلك اذا جاء انسان غير مسلم يريد ان يتعلم الاسلام يجب ان نعلمه، كما ان بعض العلماء يحذرون من ان نعلم المبتدع الجدال وقرع الحجة بالحجة حتى لا يجادل اهل الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ان رأى المسلم مثلا انسانا كافرا يريد دخول الاسلام وقال علموني ما هو الاسلام ما هو الدين، او يرى انسان دخل الى الاسلام او الاستقامة يعني من عهد قريب لا يحسن مثلا احكام الوضوء واركان الصلاة ويقول علموني افتوني ارشدوني، هنا هل يجوز للمسلم ان يمتنع عن الجواب؟ ابدا، لأنه إن امتنع فهو إنسان آثم يستحق الوعيد بالعقوبة والعياذ بالله رب العالمين. ويعني كما قال سئل الفضيل بن عياض عن الحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. انظر الى هذا الكلام الغالي. يعني نشرح هذا التفصيل العلمي الذي روي عن هذا الحبر العلامة الفضيل رضي الله عنه: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض. يعني انا مفترض علي الصيام او مفترض علي الصلاة الخمس، يصير تعلم اركان الصلاة ومندوباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومبطلاتها لابد ان اعرف هذه القواعد، لان الصلاة فرض. هكذا في الصيام ايضا، الصيام فريضة، صيام شهر رمضان. هكذا ايضا في مسألة الزكاة، يجب ان اعرف كيف اخرج زكاة مالي، كيف هي زكاة الزروع والثمار، كيف زكاة تكون زكاة العقارات، كيف يزكي الانسان عن المال الذي عنده، كيف يزكي عن الاسهم التي يمتلكها في شركة او مؤسسة او منشأة الى غير ذلك، كيف يعني تزكي المرأة عن المجوهرات والحلي التي عندها، هل سوف تأخذ بالرأي الذي يقول ان فيها زكاة والرأي الذي يقول ان الملبوس منها لا زكاة عليه، وما هو مقدار هذه الزكاة، لان الزكاة فرض. فيجب ان نتعلم. يعني لماذا اذا اصاب الانسان منا مرض معين يعني سأل عن افضل الاطباء وافضل الخبراء في هذه المسألة، ويسافر ويقطع الفيافي والخفار ويركب متون الطائرات لكي يسافر لانه يخاف على صحته؟ فلماذا لا نخاف على اخرتنا، لا نخاف على ديننا؟ فاذا عنا للانسان امر يجب ان يعرف، طالما ان هذا الامر هو فرض عليه يجب ان يتعلمه، يعني يصير هذا العلم فرض. فكما ان الانسان يذهب ليؤدي مناسك الحج فعندئذ يجب ان يعرف من اين يبدأ بالاحرام، من اين يبدأ بالتلبية، ما هي محظورات الاحرام، ما هي الامور التي يجب عليه فيها دم معين وكفارة معينة، من الذي مثلا اذا قام اخلى بواجب من الواجبات او شيء من هذا القبيل، ما الذي يجبر هذا الخلل او النقص الى غير ذلك. فاذا يصير هذا العلم الذي هو اصلا لاعرف كيف اعبد الله عز وجل بما فرضه علي، يصير هذا العلم فرضا. و يعني لذلك وجب على الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ان يكونوا هم قدوة امام الناس. ولذلك روى اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت امر بالمعروف ولا اتيه، وانهى عن المنكر واتيه. الرواية عند البخاري يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به اهل النار فيقولون: اي فلان، الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: اني كنت امر بالمعروف ولا افعله، وانهى عن المنكر وافعله، والعياذ بالله رب العالمين. والله عز وجل لا يعيب على هؤلاء الذين يعني يأمرون ولا يتمرون: اتأمرون الناس البر وتنسون انفسكم، في اية سورة هود: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعل. قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله: عذ اصحابك. فقال: اني اخاف ان اقول ما لا افعل. قال: يرحمك الله، واينا يفعل ما يقول، ويود الشيطان انه قد ظفر بهذا، فلم يأمر احد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وهكذا قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد معروف ولا نهى عن منكر. فقال مالك بن ربيعة معلقا على هذا: صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء. هذا مخرج جميل وميسر تماما لنا، ان الانسان اذا جاءه الشيطان يقول له: لا تأمر بالاوامر التي انت مأمور ان تأمر بها ولا تنهى عن النواهي الا اذا اتمرت بكل ما تأمر به وانتهيت عن كل ما تنهى عنه. يقول الحسن البصري للمطرف: ان يعني المسألة ان خفت ان تقول ما لا تفعل. فقال له: يرحمك الله، واينا يقول، يعني اينا يطبق 100% ما يقول، لعله وهو يأمر بالمعروف غيره هو في ذاته يأمر نفسه، وعندما ينهى عن منكر ايضا معين ينهى نفسه. فمثلا يقول للانسان: لا تؤخر الصلاة عن وقتها، اياك ان تصلي في بيتك صلاة الجماعة والفرائض في المسجد مثلا، وهو ربما غير مواظب عليها، لعله وهو يعظ اخاه بهذا يعظ نفسه. لعله يقول لانسان: عليك ان تقرأ كل يوم على الاقل جزء من القرآن، وهو الذي يقول هذا انما ينقل كلام بعض اهل العلم، فيقول في نفسه: انا لا اقرأ هذا الجزء، فكيف امر غيري؟ نقول: اذا نوى نية صادقة ان يعظ هو نفسه وان يعني يتقي الله رب العالمين فيما يقول، ويحاول ان يطبق هذا على نفسه ولو بالنية الصادقة الى ان يأتي هذا الامر، والا لو انتظر كل واحد منا حتى ينفذ كل ما يقول ويفعل كل ما يقول لما امر امر ولما نهى ناهي. ولكن هناك تشديد خطير ويعني خوف كبير من الذين يعني لا يعملون بما يعلمون، ويعني روية في الاثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الصغير: اشد الناس، كذلك البيهقي في شعر الامام: اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، والعياذ بالله رب العالمين. يعني هذه كارثة. ولذلك حقيقة الامر كل من قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طالما انه لم يخف على نفسه ضرر معين او لا يكون الامر متلبس بالمعصية، لانه في نهاية الامر هو يؤجر على قوله المعروف، اما اثمه الخاص به فقد يغفره رب العباد سبحانه وتعالى، وقد يؤخره على هذا امر بين العبد وبين ربه، يعني حقيقة الأمر نحن نهيب بالجميع، لأن نحن أمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهذه الخيرية في تلك الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا يعني هذا أمر عام لا يخص ناس معينين ولا يخص طائفة معينة، ولذلك حقيقة الأمر كتمان العلم الشرعي هذا الذي يريدنا موارد التهلكة، لأن إذا قصر كل واحد منا بما عنده من علم أن يخبر به إخوانه أو أن يعلم به الناس، إذا هذه آفة خطيرة أن عطل اللسان عما على الخير الذي يجب أن يكون عليه، عطل للأسف الشديد توصيل الأمانة وإبلاغ الناس بما يعني أمر به أن يبلغ، طالما أنه يعلم هذا الأمر علم إحاطة وشمول إلى حد ما، عندئذ يجب عليه أن يبلغ وأن يأمر وأن ينهى. ولذلك كتمان العلم الشرعي آفة خطيرة حقيقة الأمر، تعطل المهمة الأساسية لهذه الأمة، تعطل المهمة الأساسية التي يعني نحن يعني نفخر بها جميعا. وحقيقة الأمر يجب على المسلم أن يتقي الله رب العالمين في هذا الأمر. ولذلك مثلا أن المسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى على فعل الخير، فانظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ويعني الأترجة هذه فاكهة لها رائحة طيبة ولها طعم طيب كالتفاح هكذا، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فانظر الى الخير الذي يجب ان يصنعه الانسان اذا كان الانسان عندما يقرأ القرآن وهو مؤمن فيصير كالأترجة، وحتى سبحان الله الفاجر الذي يقرأ القرآن نعم كمثل الريحان لكن له ريح ورائحة القرآن الجميلة وذكر العطر بكلام الله عز وجل. يعني الاستدلال هنا ان الانسان لا يعطل لسانه عن ذكر الله، لا يعطل لسانه عن ابلاغ كلام الله لعباد الله، لا يكتم العلم الذي عنده. وحدث من منظور اخر تكملة لكي تتم الفائدة لنا ولكم ان شاء الله رب العالمين، في مسألة من يتعلم العلم الشرعي ثم لا يعمل به. حقيقة الامر انا هنا سوف اتوقف في هذه الحلقة على هذا الحديث الذي كان يعلمه ايانا ونحن صغار علماؤنا، وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى يحفظوننا اياه كما كنا نحفظ الفاتحة، ويجب ان نراعي هذا مع ابنائنا وبناتنا. وهذا حديث من الاحاديث الطويلة التي وردت في كتب الاحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ورواه الامام احمد والامام الترمذي والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي. يعني هذا الحديث مشهور عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول لاصحابه: هل رأى احد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء ان يقص. يعني لو كان انسان من الصحابة احد الصحابة رأى رؤيا فيقصها بالتالي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانه قال لنا ذات غداه، يعني صبيحة يوم، انه اتاني الليلة اتيان، يعني ملكان من الملائكة، وانهما ابتعثاني، وانهما قال لي انطلق، واني انطلقت معهما، وانا اتينا على رجل مضطجع، واذا اخر قائم عليه بصخرة، واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه، يعني يثلغ يعني تتكسر هذا الرجل وتشدخ، فيتدهده الحجر هاهنا، يعني يتدحرج الحجر، فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع اليه حتى يصح رأسه، يعني الى ان يذهب الملك او الرجل الذي على صورة الملك الذي على صورة عندما يذهب ليجمع الحجر يكون رأس الرجل الذي يعني شدغ هذا عاد كما كان حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الاولى. فمنظر غريب، فقلت سبحان الله الرسول يتعجب، ما هذا، ما هذا الذي يحدث؟ يعني رجل يمسك بحجر ويشدغ رأس رجل آخر، يتكسر رأس الرجل، ثم يتدهدر الحجر، يعني يتدحرج بعيدا، فيذهب ليأتي بالحجر، إلى أن يأتي بالحجر تكون رأس الرجل قد عادت سليمة مرة أخرى كما كان. ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. يعني لم يأتي التفسير بعد. فأتينا على رجل مستلق لقفاه، يعني نائم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. يشرشر شدقه يعني يشققه ويقطعه، والعياذ بالله رب العالمين. ومن خراه إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه، والعياذ بالله. قال ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول، فما يفرع من ذلك الجانب حتى يصح الاول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الاولى. يعني منظر عجيب، معه عبارة عن كلوب حديد، يأخذ من فم الرجل هذا المستلقي اللي قفاه ويسحب هكذا فيمزق وجهه من فمه ثم من خريه ثم من عينيه الى جانب اذنه، ثم يذهب الى الناحية الاخرى، فعندما يذهب الى الناحية الاولى تكون التأمت الناحية الاولى وهكذا. قال سبحان الله. قال قلت سبحان الله، ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا. هكذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا العجيبة، ورؤيا الانبياء نوع من الوحي. فاتينا على مثل بناء التنور، يعني الفرن الموقد. يعني قال عوف، واحسب انه قال واذا فيه لغط واصوات، في اصوات يعني. قال فاطلعت فاذا فيه رجال ونساء عراه، واذا هم يأتيهم لهيب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا، يعني ضجوا وصاحوا، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. قال قلت ما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فاتينا على نهر، حسبت انه قال احمر مثل الدم، واذا في النهر رجل يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح فمه فيلقمه حجرا حجرا، فينطلق فيسبح ما يسبح، ثم يرجع اليه، كلما رجع اليه فغر له فاه والقمه حجرا. قال قلت ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائ رجلا مرآة، يعني إنسان شكله يعني صعب، يعني لا تستطيع أن تنظر إليه، فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. ألطف يا لطيف، يعني نار يحشها يعني يوقدها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع. قال واذا بين ظهران الروضة رجل قائم طويل لا اكاد ان ارى رأسه طولا في السماء، واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط واحسنهم. قلت لهما ما هذا وما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا الى دوحة عظيمة، شجرة عظيمة، لم ارى دوحة قط اعظم منها ولا احسن. قال فقال لي ارقى، يعني اصعد. فارتقينا فيها فانتهيت الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كاحسن ما انت رأى، وشطر كاقبح ما انت رأى. قال فقال لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر، فاذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض. قال فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا الينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في احسن صورة. قال هنا سوف يأتي شيء من التفسير. فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فبينما بصري صعدا فاذا قصر مثل الربابة البيضاء، قال لي وهذاك منزلك، يعني هذا منزل ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين في مقعد صدق عند ملك المقتدر. قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فلادخله، يعني اتركاني حتى ادخل. قال لي والان فلا وانت داخله، يعني الان لا، لكن انت داخل الى هذا القصر وهذا المكان العظيم ولكن ليس الان. قال فاني رأيت منذ الليلة عجبا. فما هذا الذي رأيت؟ قال لي اما انا سنخبرك. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فانه رجل يأخذ القرآن فيرفضه. يعني يقرأ القرآن ولكن لا يطبق ما فيه. يقرأ القرآن ويصير القرآن حجة عليه. يقرأ القرآن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. يقرأ القرآن يعني سبحان الله ولا ينفذ ما فيه من أوامر ولا ينتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى فيه من نواهي. يعني يقرأ القرآن. قال هذا رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلوات المكتوبة والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين المواظبين على صلوات الفرائض يا رب العالمين والسنن والنوافل إن شاء الله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومن خراه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله رب. انظر إلى قبح المنظر. يعني إنسان كذاب يكذب على الناس ويقول كذبا يخوض في الاعراض ويقول كلاما سيئا بذيئا سبحان الله. انظر الى ما يفعل به والعياذ بالله رب العالمين. واما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور فانهم الزنات والزواني. يعني غفر الله للجميع وهدانا الله واياكم ويعني نسأل الله العصمة من شياطين الانس والجن. اما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فانه اكل الربا. اما الرجل الكريه المرآه الذي عند النار يحشها فانه مالك خازن جهنم. اما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة فانه ابراهيم عليه السلام. واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين. واما القوم الذين لانه يعني لم يبلغوا حلم بعد. واما القوم الذين هم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فانهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فتجاوز رب العباد سبحانه وتعالى عنه. هذا حديث من الاحاديث التي يجب على المسلم ان يتوقف عندها ويتدارسها وينظر ما هذه الصور الصعبة التي رآها والعجيبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وهي صورة من صور الوحي او يعني صورة واضحة مما يوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرؤى لا تقاعد قاعدة من قواعد الشرع عند الناس جميعا الا ما يراه الانبياء. فرؤيا الانبياء حق ورؤيا الانبياء نوع من الوحي كما قال الخليل لابنه اني ارى في المنام اني البحر. ورؤيا يوسف عندما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآية إلى مثل هذه الأمور. والرؤيا التي يراها الناس عامة يعني تؤول ولا تقاعد قاعدة من قواعد الشرع. أما الرؤيا عند الأنبياء فهي نوع من أنواع الوحي. أنا أريد أن أقول أن في هذا الحديث الذي يجب أن نراعيه مسألة الرجل الذي سبحان الله يعني يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا إنسان يعني هذا هو الذي وصف رب العباد سبحانه وتعالى هؤلاء المعشر اليهود عندما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن المسألة أن الإنسان عندما يتعلم القرآن يأخذ القرآن يجب ألا يعني ينام عنه ويحل حلاله ويحرم حرامه ولا ينام على الصلاة المكتوبة ولا يكذب ولا يرتكب ما حرم الله عز وجل ولا يأكل الربا. يعني كل هذه الصور في هذا الحديث تري أن الإنسان عندما يتعلم العلم الشرعي أولا لا يكتمه ولا يترك العمل به وإلا صار آفة خطيرة من الآفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم من آفات اللسان ومن معاصي الجوارح ومن معاصي القلوب. إن ربنا على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.